حصريا على موقع دي جي كيو.com. عركته دمويه هتنهيكوا. زيزو المايسترو يسحب جيب ورينا ودندر حضر الشاتين والمنحرف انت عامل عنطره تقلب مجزره وفي ثانيه الارض تصور براكين. ما انا هبش الموت قلبنا جبروت ولا من مخلوب نجيب راجه ساكتين واقصد اما انتم صد وصدنا كبركوا بجراكه ماكشن يا زماله يعني هتشتغل الحاله جمع كل الرجاله علشان اقلبها سفاله. مين قال ان انا محترم؟ بالعكس انا مش محترم ده انا مكس سايق على بوره محسوبكم زي الهرم. عديت من شارع خصمي فلقيته ناداني باسمي لفت وعدلت له جسمي قلت له مرحبا جرايه شدت من جنبي وجابي وعوجت بايديا كابي. الملعب يا خصمي فاضي يتنطط يلا معايا سحب الجرار وعملها بطر اديته سكينه ضعتها وطار بطل الابطال على ارض نهار ساعه المعركه لابت بعفار في شارعكم بتقولي انزلوا لعبوني وانا على ارضكم مستنيكم ياللي نكشتوني قبلوا عركوني عركتي دمويه هتنهيكم. اول ما قلعت تيشيرتي وجريت على خصم الدرتي اصحابه سحبوا السكاكين قمت سحبت لهم خوكتي واحد في اتنين في تلاته بضربه كاني في جاتا بروست وشوش اخصامي علشان عركوني بتباتا وانا راجع نزل الجيها عيني لمحت بطل فيها رجلي خدتني عليها ولقيتني يا ناس بتكلم يا السنيورة منين والنين بيروح على فين قمرين دول ولا عينين ضحكته والقلب تسلم انا زيرو وانين اربع خمسة زيرو تاني وجنبه تلات ستة سجل وبعت قلبين في الشات ونقضي الف في حلويات بصراحة عداني وعينك شداني من نظرة صابتني تلات دقات بختوك بريئة تكوني حلالي علشان ما قلبها لكيش جناح. انا مش كدب يا جماعة ولا من الناس الجعجاعة انا غير اللي مخطرها من ورا شاشة وسماعة طب سقف العم في منشي اللي على الحيطة بيمشي انت ما كحلتش رمشي والدخلة ما جاتش معايا صراصير وها مش بيطير عاملين اللي فيها الزرازير عمال بسمع اساطير واخدين الكذب دعاية مواليد نصيد كتامينو ناسيين اننا دافنينو لا يابا وكمان غارفينو روح يلا يا تكايا القطرة من خطب يا مدينة داخل مديكو ما على سرنا وغباش رشاش افكارو تقيلة زيزو المايسترو بصم الليل على فصل العبد وعبد العبد يعني الادارة والسيطرة وصل على موقع دي بندوحاتم على الصدارة